وهذا سؤال يقول: من حفظ المتون ووجد أهل العلم قد شرحوها، فهل يسمع شروحاتهم عبر الأشرطة المسجلة لهم أم ينتظر حتى يعيدوا شرحها أو شروحها من جديد؟ أقول: إن كان هذا بين يديك ولا تجد من يشرح لك هذه المتون التي تحتاج أنت إليها في الابتداء، فخذ أنت الآن من هذه الشروح المسجلة التي تسمعها في واسطة هذه المسجلات التي تكون بين يديك أو المواقع التي تكون بين يديك، واحضر عند الأشياخ في الجزء الذي لم يسجل. أما إن كنت تستطيع حضور الحلق فهذا أقدم وأقدم، لأنه يرفع عنك الوارد من الإشكالات. إذا أشكل عليك سألته، فإذا لم يكن هناك شروح في هذه المتون فخذها مسجلة ولا تعدم إن شاء الله تعالى الفائدة، وإذا شرحها المشايخ ارجع إليها إذا تيسر لك. نعم.